عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه بن حبان والطبراني في الكبير، وجود إسناده والحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وصححه البوصيري في الزوائد وكذلك الألباني. قال المنذري: رواه ابن ماجه ورواته ثقات، ورواه الترمذي والطبراني أيضا وابن شاهين وأبو داود في الزهد: من جعل الله له الغنى في قلبه نفعته الدنيا، ومن لم يجعل الله غناه في قلبه لم تنفعه الدنيا. وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين. هذا موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد جاء بسند صحيح عند ابن المبارك عن طاووس قال: من تكن الدنيا هي نيته، من تكن الدنيا هي نيته، تكن لها اسم وخبر. هات قول، ممكن عندك صح. ايش؟ لا، تكن الدنيا اسم تكن مرفوع، ونيته خبر منصوب. من تكن الدنيا همته، ولا لا؟ هات يعني قصدك تقول من تكن همته الدنيا، يعني همته خبر مؤخر، اسم كان مؤخر والدنيا خبر مقدم كذا. من تكن الدنيا همته، فتصير الدنيا خبر مقدم ونيته اسم مؤخر كذا، كويس؟ وأكبر همه من تكن الدنيا، من تكن الدنيا هي نيته، وأكبر همه يجعل الله فقره بين عينيه ويفشي عليه ضيعته. ومن تكن الآخرة الحين تبين اسم، هذا خبر مقدم، هي نيته، وأكبر همه يجعل الله غناه في نفسه ويجمع عليه ضيعته. وقد روى الضياء في المنتقى من مسموعات مرو، كانوا طبعا كان المحدثون يدخلون البلدان ويكتبون أحاديث كل بلد، فهذا الضياء دخل مرو وسمع من أحاديث من مشايخ مرو، روى الضياء في المنتقى من مسموعات مرو عن يحيى بن معاذ قال: من كان غناه في كيسه لم يزل فقيرا، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنيا. والحديث هذا تابع لما ذكرنا سابقا من قضية غنى القلب، وأن من أغناه الله في قلبه كف عن الهلع والتكالب على الدنيا، ومن كان قلبه فقيرا تفرق همه واشتغل بالدنيا ولم يشبع منها مهما كان عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة. الفتاوى. فكأنه يقول: إذا عندك زيادة عن حاجتك تصدق بها. قوله: من كان همه الآخرة، تفضل يقول العكس. ها، من كان همه الآخرة، يعني همه اسم كان والآخرة خبر، فيعمل في دنيا بطاعة الله ويسعى في مرضاة مولاه، وكأن الدنيا ليست له على بال، ويعلم بأنه لن يأتيه منها إلا ما قدر له، فسيهتم بأمر الآخرة وسيسعى لها سعيه وهو مؤمن. الذي غناه في قلبه سيجمع الله شمله، يعني أموره المتفرقة سيجمعها الله، قلبه لن يتوزع في أودية الدنيا، ذهنه لن يتشتت، باله لن يتفرق، سيكون باله مجموعا وذهنه مجموعا وقلبه مجموعا، خاطره ساكن، سيكون خاطره ساكنا، جمع الله شمله ويجمع الله ما تشتت من أمره، جمع الله شمله تتألف أموره وتستوي، وجعل غناه في قلبه يعني قانعا بالكفاف لا يتعب في طلب الزيادة. فمن اغتنى قلبه كبح جماح هواه وسلم من التخليط واستقام على الهدى واستغنى بالعبادة واستغنى بالله عن خلقه بل عن كل ما سواه عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى، فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما تتطلب دائما، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها، يكون هو غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا الله وحده. يعني اللي في النهاية ما عنده مراد إلا الله عز وجل، خلاص المطامع هذه ستنقطع، ونفسه لن تريد هذا وهذا وهذا وهذا، لا تريد إلا الله. فهذا الشيء، فهذا الحال الوحيد الذي تطمئن به النفس تسكن، وينجمع للعبد شمل قلبه ويصفو ذهنه وينعم عيشه. فلا تطمئن القلوب إلا بالله، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادته وحده لا شريك له. فإذا لم تكن النفوس تعبده وحده لا شريك له، عبدت غيره وأشركت معه غيره، فبعبادته وحده تستغني عن المعبودات الأخرى، وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب الله بصدق وجده، ومن وجد أغناه وجوده عن كل شيء، فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجه أنواره وضياؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد عن ما يرجو، تباعد ما يرجو وطال عناؤه. ومن وصل إلى هذا الغنى، يعني غنى القلب والاستغناء بالله، قرت به كل عين، لأنه قد قرت عينه بالله. ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. طيب، الذي يستغني بالله، الذي يجعل الله عز وجل، من جعل الله غناه في قلبه وليس في جيبه، من جعل الله غناه في قلبه، ماذا سيحصل له؟ من ضمن الفوائد: أتته الدنيا، يعني ما قدر له منها، وهي راغمة ذليلة حقيرة، لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير، تأتي رغم أنفها وأنف أربابها. ومن كانت نيته الدنيا خلص سعى لها سعيها، شغلته عن مهام الآخرة، سيحصل له العكس، فرق الله عليه ضيعته. الضيعة تطلق على الأرض المغلة، الأرض المزروعة المثمرة، يقال لها ضيعة. بعض الناس العامية يقولون ضيعة، عندنا ضيعة، فلان له ضيعة، راح على الضيعة. المقصود بالضيعة كل أرض مغلة لها غلة. قوله فرق الله عليه ضيعته، تطلق الضيعة على الأرض المغلة، وتطلق على العمل المربح في الصناعة والتجارة والحرفة، وتطلق على الربح نفسه في اللغة، تطلق على هذه الأشياء. إذن لو واحد عنده ورشة يطلق عليها في اللغة ضيعة، لو عنده مزرعة يطلق عليها ضيعة، لو عنده مهنة الطب، لو عنده مهنة الطب يطلق عليها ضيعة. ما معنى فرق الله عليه ضيعته؟ كثرت أشغاله وانتشرت أموره صار مشتتا، ما في تركيز، النفس مشتتة هنا وهنا وهنا وما خلاص. هذا واضح في الواقع، تجد في الواقع واضحا غاية الوضوح. قال شمر من أهل اللغة: كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم. قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة، يقال للرجل قم إلى ضيعتك. قال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحاضرة، يعني أهل البلد أهل المدن، مال الرجل من النخل والكرم والأرض، والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. قال: وسمعتهم يقولون، يعني العرب، ضيعة فلان الجزارة، وضيعة الآخر رعي الإبل وما أشبه ذلك كالصنعة والزراعة وغير ذلك، لسان العرب. فالمقصود فرق الله عليه ضيعته، معاشه، يعني شتته عليه تشتيتا، فانشغل باله هنا وهنا وهنا وتوزع ما عاد ينجمع، ما غير مرتاح أبدا، ما هو مرتاح، موزع مشتت، هذا عذاب نفسي، هذا نوع من الشقاء. إذا الواحد فرق الله شمله، فرق الله عليه ضيعته، سواء في مهنة، في حرفة، في وظيفة، في تجارة، في مزرعة، إذا الواحد فرق الله عليه ضيعته هذا معذب نفسيا. فمن كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، قلب فقير، شتت الله عليه ضيعته وأشغل باله في أودية الدنيا هنا وهنا وهنا. وفي حديث أنس: فرق عليه شمله، يعني فرق عليه ما اجتمع من أمره، وجعل فقره بين عينيه، لأنه يخشى يخسر، يخشى تضيع هذه، يخشى تنقص هذه، يخشى هكذا دائما، نصب عينيه على طول المدى، وها قلبه مشغل بذلك، فلا يزال فقيرا، فقير القلب، حريصا على الدنيا، متهافتا عليها، منهمكا في تحصيلها، وإن كان موسرا، يعني مع أنه عنده كفاية لكن يريد المزيد، ممتد الطمع، حتى توافيه الأمنية في الأمان الردية والحالة السيئة والعياذ بالله. قال: ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال السندي رحمه الله من الشراح: ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة. لكن هذا ما هو معناه أنه بدون بذل سبب، رح نام في البيت ورح يجيك رزقك المكتوب لا محالة، ليس هذا المقصود. ابذل من الأسباب المشروعة متوكلا على الله، ولكن لا تعلق قلبك بالدنيا. وهذا النوع نادر من الناس، نادر، يعني نادر من يعمل ويتكسب ولكن القلب غير معلق بالمال، جات أو راحت المسألة عنده هينة، هذا النوع نادر. قال السندي: ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة، إلا أنه من طلب الآخرة يأتيه بلا تعب، ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة. فطالب الآخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة، فإن المطلوب من جمع المال، يعني للعاقل لو فكر قال: أصلا أنا ليش أجمع، ليش أكتسب، لماذا، ليش أنا ليش أجمع الفلوس؟ ليش؟ المفروض يكون الجواب للراحة، يعني أجمع فلوس لأرتاح، ليخدمني مالي وليس لأخدم مالي. فالمشكلة أن كثيرون يخدمون المال وليس المال يخدمهم، فيصير المال هو المبتغى وليس وسيلة. ولا يكتفي بقضية يعني اللي حصل مشي حالك فيه، مد رجليك على قدر ما عندك اللحاف، لا أعمل على هذا الخط أبدا. قال فإن المطلوب من جمع المال الراحة في الدنيا، وقد حصلت لطالب الآخرة، وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا في التعب الشديد في طلبها، فأي فائدة له في المال إذا فاتت الراحة؟ حاشية السندي على ابن ماجه. إذن هذا مبدأ مهم جدا، يعني غنى القلب يؤدي إلى راحة البدن وراحة الذهن وراحة النفس، واستقرار الاستقرار النفسي يؤدي إلى اجتماع الشمل، يؤدي إلى تركيز وحدة. وأما الفقر القلبي فإنه يؤدي إلى التشتت والشقاء النفسي. قال المناوي من كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه، وتفرق سره، وتشتت أمره، وتعب بدنه، وشرهت نفسه، جماعة طماعة هلوعة، وازدادت الدنيا منه بعدا وهو لها أشد طلبا. فمن رأى نفسه مائلة إلى الآخرة فليشكر ربه على ذلك ويسأله الازدياد من توفيقه، ومن وجد نفسه طامحة إلى الدنيا فليتب إلى الله وليستغف به في إزالة الفقر من بين عينيه والحرص من قلبه والتعب من بدنه. وقال ابن القيم رحمه الله لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، وهو حريص بجهده على تحصيلها. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بأهلها لاستغاثوا من هذا العذاب، يعني ليس دائما يقرون ويعترفون ويعلنون شقاءهم النفسي هذا. وهناك نوع سكرة بمثلا الأموال الكثيرة يحجبهم عن التصريح بهذا، إغاثة اللهفان. وقال ابن الجوزي رحمه الله إذا أراد الله بعبده خيرا جعل الغنى في قلبه وجعله أمينا لله وأعانه على أداء الأمانات التي افترضها عليه جل جلاله، فذلك العبد الذي ألهمه الله رشده وبصره عيوب نفسه وجعل غناه في قلبه. وإذا أراد يعني الله عز وجل بعبده شرا جعل فقره بين عينيه وفي قلبه وكسله عن أداء الأمانات وغيب عنه رشده وسلط عليه الشيطان، فزين له سوء عمله وحبب إليه عيوبه. فإذا كان العبد كذلك فلا يبالي عما قال ولا ما قيل فيه، ولا يكون همه إلا في دنياه وإصلاحها، ولا يبالي بتلف دينه. فذلك العبد الذي قد سخط عليه مولاه وأبعده عن أبواب الخير كلها وأقربه من أبواب الشر كلها. بستان الواعظين. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها والعياذ بالله. فأفادنا هذا الحديث أن من الأعمال القلبية العظيمة غنى القلب. أن القلب محل للغنى إذا جاهد صاحبه نفسه وتوجه إلى الله واستمد منه واستعان به وتوكل عليه، صارت عبادة الله هي مطمعه وهدفه. هذا يجمع الله شمله ويؤتيه سعادة الدارين. وقريب من هذا الحديث حديث آخر نذكره لعلاقته بالموضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول، يعني هذا من الحديث القدسية، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهما: أملأ صدرك غنى، يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك أو صدرك، والقلب في الصدر. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناد حديث جيد، حديث جيد. وروى أبو نعيم عن خيثم بن عبد الرحمن قال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ قلبك شغلا ولا أسد فقرك. والحديث هذا فيه قوله يا ابن آدم، وهذا نداء عام لا فرق فيه بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود، فمن استجاب كان له الوعد، ومن لم يستجب نزل عليه الوعيد. تفرغ لعبادتي، قال القاري: أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك، اجعل القلب متفرغا لعبادة الله، دعاء، تلاوة، مناجاة، خوفا، رجاء، توكلا، حياء، إخلاصا. تفرغ لعبادتي، بالغ في فراغ قلبك خشوعا في الصلاة، احتسابا في الصيام، خضوعا خشوعا في الحج، وهكذا. تفرغ لعبادتي، بالغ في تفريغ قلبك لعبادة ربك، كن فارغا عن كل شيء إلا العبادة، اصرف وقتك فيها. هذا من كلام الشراح. تفرغ عن مهماتك لطاعتي، لا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت أهلك. وقال العلاء رحمه الله: أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته، ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغل عن الإقبال على طاعته سبحانه. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بأن الفراغ من النعم التي لا يليق إهمالها. فيض القدير. طبعا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال، اسم لغاية الحب لله وغاية الذل له، فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا، فالحب يوجب الذل والخضوع والطاعة، والقلب لا يصلح إلا بعبادته وحده. طيب، هل المقصود من الحديث التفرغ التام للعبادة وترك مهام الدنيا وإهمالها بالكلية؟ ثم الناس ما حالهم في هذا الأمر؟ في ناس، هناك ناس مكفيون، يعني ترك له أبوه عقارات مؤجرة مثلا، هذا ايش يتعب؟ في ايش يتعب؟ لا يكاد يتعب. هذا عليه واجب عظيم في شكر الله. هذا لو يروح يشتغل في التجارة ويفتح أعمال ويسوي، يعني هذا مسكين، لأن الله أعطاه شيئا دارا لا تعب فيه، فيفتح مجالات زيادة. ليش؟ خاص هذا خطأ واضح يعني. هذا بالنسبة لفهم موضوع وللآخرة خير لك من الأولى، هذا ما هو فاهم الهدف، ليش خلقه الله، ما هو فاهم. فاهم نظريا بس عمليا لا يعمل بما يعرفه نظريا، في فاصل بين معرفته النظرية وواقعه العملي. هذا نوع. في نوع آخر من الناس عطال بطال عالى على غيره، يعني يأخذ من مال أبيه، من مال أمه، من أخته الموظفة، ما يبغى يشتغل، فهو ما هو مشتغل بالدنيا، ليس زهدا فيها. والدليل أنه يحسن علاقاته مع أخته في آخر الشهر ويتضارب معها في أول الشهر، واضح خلاص. ومثل هؤلاء أيضا من يعيش على السرقة. أنا مرة جرى بين حديث بيني وبين واحد من الشباب يعني هاتفي، يعني لا أعرفه، قلت أنت الآن يعني ليش مضيع نفسك في المخدرات؟ طب أصلا من فين تجيب فلوس عشان تشتري مخدرات؟ قال عندي سيارة أوصل عليها بالأجرة مسروقة. كم موديلها؟ قال 2005. قلت 2005 وتوصل؟ قال والله الآن على العيد ناوي أسرق واحدة جديدة. طيب ليش ما تروح تشوف وظيفة كويسة تشتغل فيها حلال؟ قال أنا عندي وظيفة. قلت إيش الوظيفة؟ قال أروج، يجي ناس يعطوني 3 كيلو حشيش، قل روجها. يعني في ناس سبحان الله العظيم، يعني هو هذا ترى ممكن يكون من النوع اللي ما هو يعني جدا حريص على الدنيا، لأنه إذا يعني إذا احتاج سيارة يسرق، إذا احتاج مال يروح يأخذ كم كيلو حشيش ولا حبوب يروح يروجها مشوار وخلص يجمع الآخر يكفي شهر شهرين ثلاثة. في ناس ترى في الواقع كذا عايشين، ما هو هذا شيء. طيب هؤلاء يعني هو ما هو هلوع، لما يبغى بس من الحرام، يعني لما يحتاج يروح يدبر نفسه. وفي ناس عطالين بطالين على التسول، ففي يعني من جهة الآن ترى في المجتمع يعني سبحان الله العظيم تجد الناس الهلوعين الجشعين طماعين يشتغلون في كل مجال من الصباح إلى الليل، كله شغل شغل شغل ورا شغل، يعني يبغى يجمع مال أكبر ما أكبر أب أكبر مبلغ يجمع. هذا خلاص من النوع اللي يعني ما عنده في وقت يعبد الله، يعني وحتى لو دخل في الصلاة كلها يحاسب، مو يحاسب نفسه، لا يحاسب الدكان الأول الدكان الثاني مشروع الأول مشروع الثاني، بس يجرد محلات يجرد تجارات يجرد فكر كذا، كل همه في ربحت وخسرت واشتغلنا وما اشتغلنا وبعنا وما بعنا وبكم بعنا وكم راس مالنا وكم ارباحنا وكم التكلفه وكم عنده ميزانيات. يعني في الصلاه ميزانيات، اللي داخل واللي طالع والكم واللي طرح وجمع وضرب وقسم وشغال عمليات حسابيه. ولذلك هذا مشتت مشتت يعني. ففي ناس مشغولين بالدنيا وفي ناس عطالين بطالين، يا على الحرام يا على التسول أو أخذ المال بالإحراج. بالإحراج يعني في ناس ما يسرق لكن يحرج غيره ليعطيه أو يستدين ولا يوفي. يستدين هو ناوي انه ما يرجع وعايش على كذا. يعني قد سئلت قريبا سؤالا ان لدي من الاقارب واحد عايش على هذه الشغله، يستلف وما يرد ويروح يستلف وما يرد يستلف، ثم الناس يجوا يطالبونه يقولوا اخوكم ما سدد، قريبكم ما سدد، فنروح نسدد عنه. طبعا يعني هذا اخذ المال بالاحراج، يعني اخذ المال هذا اصلا هذا من انواع من اكل المال بالباطل. الذي ياخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله. طبعا كان السؤال هو هل يجوز ما نسدد عن قريبنا هذا حتى لو دخل السجن ولا تعتبر قطيعه رحم؟ الناس بعض الناس عندهم يعني أيضا ورع وخوف من الله. يعني الآن لو قلنا لو جاءنا واحد قال أخوكم ما سدد، إذا ما ترى سدد ترى بشتكي وادخل يدخل السجن، نقول خلي يدخل السجن. هل نفعل ذلك ولا علينا إثم؟ طبعا مثل هذا إذا تمادى خلي السجن يربي، يمكن سبحان الله يمكن يتربى في السجن، لأنه الحرية لا تصلح له، يمكن السجن يصلح له أو يصلحه، فلا يعتبر من قطيعة الرحم. يعني هذا كل واحد يجي والله يقترض يقترض يقترض يقترض وروح بعدين ارمي على أقاربك وارمي على أسرتك وعلى عائلتك وخلي يسددوا عنك، هذا ما هذا ليس مما يجب أن يعني ينقذ، لأنه يتمادى يعني ما في حد. يعني لأنه بقية السؤال وأولاده تربوا على كذا والآن بدأوا نفس الشغلة، كبروا اشتغلوا بشغلة أبيهم، مهنة مهنة مهنة. إيش عمل الوالد؟ هو كذا. هالحين هذا يعني يا ريت أن هؤلاء مثلا قالوا والله ما دام جانا مال من غيرنا بدون تعب، بس استجداءات وإحراجات واستدانات بدون نية الإعادة، ليتهم راحوا تفرغوا العبادة. يعني راح مثلا جاء خلاص الآن في المسجد، لا يروح هذه شغل لثين تسكعات مقاهي ألعاب إلكترونية وخلص. يبدأ الأموال هذه اللي جمعها بهذه الطرق بالشحاذة والاستجداء وبالاستدانات الباطلة والإحراجات، يبدأ يعني ينفقها في أشياء تشغله عن الله والدار الآخرة. الشاهد ان الناس انواع في موضوع يعني الشغل الاشتغال بالدنيا. ليس المقصود من الحديث يا ابن ادم تفرغ له، هذا نص الحديث، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واسد فقرك. إيش معنى تفرغ لعبادتي؟ هل معناها ترك الاكتساب للإنفاق على الأهل؟ لكف النفس عن السؤال؟ لا، وإنما المقصود أنك تكف نفسك عن السؤال وتنفق على أهلك، ولا تشتغل بأشياء إضافية لا تحتاج إليها تشغلك وتلهيك عن عبادة الله. أصلا الفقر، يعني إذا واحد يستعيذ بالله من الغنى المطغي يستعيذ بالله أيضا من الفقر المنسي، لأنه أحيانا يصير يعني مشغول نفسيا، مهموم، ملاحق من الدائنين. قال الحافظ العلاء رحمه الله: أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته بحيث لا يكون القلب مشغول عن الطاعات. إذن ليس المقصود من الحديث ترك الدنيا وإهمال الدنيا بالكلية، ولكن المقصود ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة واكتفي فيها بالكفاف. كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن قال: لما احتضر سلمان رضي الله عنه قال طيب عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. هذا إذا كان السند صحيحا معناها أن الحسن أدرك سلمان رضي الله عنه، سلمان عمر. والحديث صححه محققو المسند على أي حال، محققو مسند أحمد طبعة الرسالة. قال سلمان: بكى سلمان رضي الله عنه عند موته وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأهله إلا بالشيء الطيب. القوت ما يسد الرمق، وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. طبعا الآن وعصرنا يا جماعة عصر مختلف تماما، يعني من زمان كان واحد يأكل ماني خبزة شعير خلاص، الآن الشعير على في الدواب اسم مو معتر يعني ما. طيب تقول له يعني القوت يعني فقط يعني رز قمح تمر، يقول لا كيف هذا صنف واحد، وبعدين تبغاني شلون يعني أنا أكل بس رز؟ طبعا يعني ليس حراما هو يأكل ما يريد من الطيبات، لكن في النهاية قضية اشتغال القلب عن الله هي ما نريد الفرار منه. إذا انشغل القلب عن الله لا عاد فيه خشوع في الصلاة ولا فيه تركيز في العبادة، يفقد لذة الطاعة وينشغل عن أطيب ما في الدنيا، لأن لذة الطاعة أطيب من أطيب أكلة وألذ وأشهى من أعظم مركوب وأحسن ملبوس. كان أبو جعفر النسفي رحمه الله من علماء الحنفية فقيرا متزهدا، بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر والحاجة، فعرض له فكر في فرع من الفروع كان أشكل عليه، يعني مسألة شيء في الفقه، فانفتح له فجأة أدرك حل هذه المشكلة، انحلت اتضحت، فقام يعني يمشي مشية، قام فرحا يعني ما، ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ فسألت امرأته: إيش فيك إيش اللي صار يعني إيش الجديد يعني ما في شيء جاء للبيت أين؟ فأخبرها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله. فمن انشغل بأمر الآخرة وجد في قلبه من الغنى والفرح أعظم ما يجده الملوك وأبناء الملوك من الدنيا. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: أغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمع أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان. فمن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يسد فقره كما جاء في الحديث: وأسد فقرك، يعني أسد باب حاجتك إلى الناس. وإلا تفعل ما أمرتك به من الإقبال على الآخرة والاكتفاء من الدنيا بالكفاف. ملأت يديك شغلا اشتغالا من غير منفعة، وهذا على فكرة حال كثير من أصحاب الأعمال اليوم. يقول لك يا أخي فاتحين محلات ومستوردين بضاعات ولنا شغل في السوق، بس ما في أرباح، ما في أرباح. هذا موجود، هذا حال بعض الناس اليوم. شغال عمال وموظفين ورواتب وطالع وداخل فواتير وإيجارات وإيش وبضائع واستيراد وجمارك وتطلع ودخل، لكن في الأخير يقول لك ما في أرباح، ما في أرباح. يعني ملأه الله شغلا بس بغير منفعة، ما في فائدة أو ما في بركة. يقول تجري فلوس من هنا تروح من هنا، ما حسينا فيها مثلا، وما زال علينا مطلوبات ومتطلبات وعلينا مسؤوليات وأشياء. قال: ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، يعني ستتعب وتتعب وتكدح تبقى حاجاتك وتبقى احتياجاتك. فإذا من انشغل بعبادة ربه وأفرغ قلبه لها جعل الله الدنيا تقبل ما يأتيه من ما قدر من الدنيا، سيأتيه رغما عنها وعن أربابها، والله سبحانه وتعالى سوف يجمع عليه قلبه ونفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.